إيش أصل وارث من الذكور. طيب هلك هالك عن زوجة وبنت ابن وأخت لأب زوجة ثمون، السبب تدفر الوارث. طيب بنت لابن، بنت لابن اللي مر علينا بنت لابن ماذا ثالث؟ طيب بنت لابن ماذا يكون لها؟ النصف. وقت يقول ما هي ثالث؟ لا ما يصح أجل النصف، جاء النصف. السبب إرثها النصف، شروط إرث بنت لابن النصف: عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث الأعلى منها. طيب الأخت لأب، نحن قلنا أخت لأب، أخت لأب لا ترث النصف ولا ما ترث النصف؟ لا ترث. السبب وجود بنت البنت، بنت البنت نعم، لوجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. طيب ولك هالك عن ثلاث زوجات وجدة أم أم، جدة أم أم وأختين شقيقتين، سدت الربع لعدم فرع الوارث. أحسنت، يرث من النصف ولا لا؟ يرث من النصف. سبب للتعدد. والثالث جدات ايش؟ السدس، السدس. نعم. طيب هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، والأخت والأخت لأب لا ترث، احنا نقول لا ترث النصف، لا ترث النصف. وهي في الواقع في هذا المثال لا ترث، في هذا المثال لا ترث، والسبب استغراق الفروض، استغراق الفروض. طيب ناخذ ميراث، باب من يرث الثلثين.